السلام عليكم. الحمد لله وكفى، سلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى على صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، اخوتي الكرام، قال ابن عيينة رضي الله عنه وارضاه: خير الناس الواسطه بين رب الناس وبين الناس. وهؤلاء الواسطه هم الانبياء وهم ورثه الانبياء، وقد قال النبي الامين صلى الله عليه وسلم: انما العلماء هم ورثه الانبياء، وان الانبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، ولكن ورثوا العلم، فمن اخذه اخذ بحظ وافر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مفرقا بين العابد وبين العالم عندما قال: وفضل العالم على العابد كفضلي انا على ادناكم. وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول كفضلي، يعني كفضل النبي صلى الله عليه وسلم على ادنى الصحابه. وفي روايه اخرى في سنن ابي داود انه قال: وفضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. أقول شتان شتان بين القمر وبين سائر الكواكب. وأنت ترى الفرق البون الشاسع والفرق الواسع بين العابد الجاهل وبين العالم وإن كان فاسقا. الفرق ظهر جليا في قصة الذي قتل 100 نفس، فإنه كان فقيها النفس فنجح. وأما العابد وإن عبد الله ليل نهار صباح مساء، لكن كان على جهل فقد هلك. عابد جهله قتله جهله، وفاسق أنجاه علمه مع فسقه وقد نجا، لأنه من فقه نفسه أنه صدق التوبة وأصر عليها. ولما سأل ما سأل العابد، لما سأل سأل عن العالم، قال: دلوني على أعلم أهل الأرض. لذلك فعل الله له ما لم يفعل لغيره. وهذا الذي قاله ابن القيم، يعني قال: فإن كان يعني في تيه وتخبط فالنجاة تكون للعالم بعلمه وبصيرته. اللهم ارزقنا العلم يا رب العالمين. ما زلنا مع مجالس أصول الفقه، وهذا العلم الذي كما قلنا تتخذ العلوم بأسرها على هذا العلم، وترجع جميع العلوم إلى هذا العلم، وهي في عوازن شديد لهذا العلم. لذلك فإن الأصولي هو الذي تراه فقيها مدققا محققا، وإن لم يحفظ الفروع. لذلك أنت ترى، لا يمكن أن ترى فقيها محققا بلا أصول. الفقيه العاري عن الأصول ليس بفقيه، هذا مقلد أو ناقل في غاية أمره، هو ناقل، فلن يبلغ الدرجة التي يمكن أن يتقن فيها. حتى ولو قلنا أنه إذا استجدت لا نراه مجددا مثلا، لكنه يستطيع أن يميز بين أقوال أهل العلم ويرجح بين هذه الأقوال. والآلة التي يستعملها في هذا الترجيح هي هذا العلم، هو علم أصول الفقه. تكلمنا على الأدلة الأحكام القرآن ثم السنة، وبلغنا إلى المبحث الأخير في أو المبحث الثالث الذي الخامس، وهو الكلام على السنة واستقلال السنة بالتشريع أو علاقة السنة بالقرآن. فإنها بيانية كما قلنا، وهذا الغالب في السنة أنها بيانية، تأتي بأحكام مؤكدة مطابقة كما ضربنا الأمثلة على ذلك، وهي أيضا تأتي بيانا للقرآن. بل نحن نقول غالب عمل السنة هو التبيين، ولذلك وظيفة السلام وظيفتان: بلاغ وإيش؟ وبيان. قال الله جل في علاه: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وقال: وأنزلنا لك الذكرى لتبين للناس. فالسنة تبين القرآن، هذا غالب عمل السنة. لذلك بسند صحيح عن عمران بن حصين قال: القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن. القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن. المبحث الخامس، وهو الكلام على استقلال السنة بالأحكام، تأتي بأحكام مستقلة. هذا في خلاف بين العلماء، حتى أن الأصولي الفذ الشاطبي زل في هذا الباب وقال بأنها لا تستقل، وقال بأن الأحكام بأسرها في الكتاب. هذا مضمون كلام الشافعي، ولكن الشافعي أيضا يقر باستقلال الأحكام في السنة، لكنها ليست هي الوظيفة الأصيلة. يعني ليس هذا هو الأصل في عمل السنة، أن تأتي بأحكام مستقلة. لكننا نضرب الأمثال حتى نرى بأن الواقع يشهد ويقر بأن السنة جاءت بأحكام ليست موجودة في كتاب الله جل في علاه. إذا ضربنا مثلا بهذا كما ضرب المصنف في الكلام على الجدة وفريضة المواريث، لا سيما وأن الله تعالى قد تكفل بالمواريث. قال الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، إلى آخر آيات. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، إلى آخر آيات المواريث. أنت لو أخذت هذه آيات المواريث في النساء وأخذت حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فالأولى ذكر، فقد أتممت يعني 3/4 الكلام على المواريث. لكن حقا هناك بعض الأحكام لم تأتي في الكتاب. يعني الله تعالى ضرب لنا فرض الأم وأظهره لنا، وأيضا فرض البنت وفرض الولد والأب، لكن لم يبين لنا فرض الجدة. ولذلك جاءت المرأة إلى أبي بكر رضي الله عنه فقالت له تسأله عن إرثها، فقال لا أعلم لك في كتاب الله شيئا وما أعلم أن الإنسان قد فرض لك شيئا. هنا قول أبي بكر دلالة واضحة على ما ندندن حوله الآن. كيف ذلك؟ وقال لا أعلم لك في كتاب الله شيئا. هو وجه الشاهد أنه قال لها ولا أعلم لك أن الإنسان فرض لك فرضا. ها استقلال السنة هو هنا بهذا ممتاز، لأن هو ما إيش قال لها؟ قال لها ولا أعلم أن الإنسان قد فرض لك، يبقى إذن فرض لك خلاف ما في الفرض فين؟ في الكتاب. ففيها دلالة واضحة جدا على من دندن حوله بأن السنة مستقلة، تستقل ببعض الأحكام، نعم تستقل ببعض الأحكام كما سيأتي بكثير ووافر من الأمثلة يثبت ذلك. فشاهد محمد بن مسلمة والمغيرة بن شعبة عند أبي بكر بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد فرض لها السدس، والسدس غير موجود للجدة في الكتاب. ائتني بآية تثبت ذلك، إلا أن تقول بأن الأم تنزل منزلة ليش؟ الجدة تنزل منزلة الأم عند عالمها، لكن هو الحق أنك تقول الكتاب لم يفرض للجدة شيء. فلذلك توقف أبو بكر رضي الله عنه أرضاه حتى جاءه محمد بن مسلمة والمغيرة بن شعبة فقال نشهد أن مسلم أعطاها السدس. يبقى إذا استقلت بالحكم ولا ما استقلت؟ استقلت بالحكم هو الآن، وإلا فيها السنة. ذلك أنا قلت السنة والقرآن سنوان يتلازمان، بل ببعض من قال بنكارة حديث معاذ بما تحكم قال أحمد كتاب الله ثم سنة وسلم قال هذا منكر، والنكارة في النص أنه لم يرعى مرتبة السنة بمرتبة القرآن، وإن كان الرتبة تتفاوت لكن السنة والقرآن سنوان يتلازمان لا يفترقان بحال من الأحوال. أيضا من الأمثلة على ذلك أن الله تعالى لما تكلم عن الشهود وقبول الشهود قال واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون الشهادات. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم جعل الله تعالى في كتاب البينة في الشهود بشاهدي عدل من الرجال المرضيين، ثم لم يكن الشهداء رجلين فرجل وامرأتان، وسكت عن ذلك، سكت على شيء بعد ذلك. وجاءت السنة تأتي بحكم مستقل بحديث ابن عباس الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى بالشاهد وإيش واليمين، وإن كان الأحناف لا يأخذون بذلك، لكن أنا أقول هذا حديث صح عن السلم بسند كالشمس، فهو قضى بالشاهد واليمين، فأنزل اليمين منزلة الشاهد الرجل الثاني أو منزلة المرأتين. فقاد هذا في الأموال خاصة لتعلم، يعني هذا في الأموال خاصة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم حكم به وقضى به، وهذا حكم لم يكن موجودا في كتاب الله جل وعلا، دلالة واضحة جدا على استقلال السنة بالتشريع. ومن ذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال الجار حق بصقر، الجار حق بالشفعة. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول الجار حق بصقر هذه فيها دلالة واضحة جدا على أنه أتى بحكم لم يكن في كتاب الله جل وعلا. الذي في كتاب الله جل وعلا هو الوصاية بإيش؟ بالحسنى بالجار، سورة النساء والجار الجنوب والجار بعيدا أن الله جعل أمر بالإحسان إليه، قد يكون ضمنا، وهذا الذي يقول الشطبين أنه يكون ضمنا في الأحكام، لكن أنا نقول من يقول بأنه حق بالشفعة؟ وتعرفون معنى الشفعة؟ الجار الملاصق لو كان في رجل يملك شيئا ويريد أن يبيعه فلا يصح له أن يأتي له بأحد حتى يعرض عليه البيع، وهو حق بالشراء طبعا بثمن المسك لا بخصم، لكن هو أحق بالشراء، غير موجود في كتاب الله جل وعلا، وهذا حكم أيضا حكم مستقل، هذا الحكم حكم مستقل. أيضا من ذلك أن رجلا جاء للسلام كان في الصحيح وأيضا في السنن سنن أبي داود، جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يلطم وجهه وينتف شعره فيقول يا رسول الله هلكت، قال وما أهلكك؟ قال جامعت أهلي أو وقعت أهلي في نهار رمضان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اعتق رقبة، قال ما أملك إلا هذه، في السنن قال ما أملك إلا هذه وضرب على صفحة عنقه، فقال ما أملك إلا هذه. فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم قال صوم شهرين متتابعين، قال لا أستطيع الصوم، قال أطعم ستة مساكين، قال ما رأيت بين نبتيها أبقى يعني على أبقى رجل مني، وحتى لما أوتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فأعطاه فقال أطعم بي أهلك، وابتسم النبي صلى الله عليه وسلم. الغرض المقصود هذا الحكم مرتبا لا مخيرا فيه، مرتبا جاء من باستقلال السنة التي حكمت عليه بهذه الكفارة، لم يرد في في في في في كتاب الله جل وعلا إلا تحريم الجماع نهار رمضان فقط. توافقون أم تخالفون فتناقشون، صاحب التمر توافق أم تخالف؟ إذا أسألك عن الدليل ولا بلاش أسأل؟ وإيش الدليل على حرمة الجماع في نهار رمضان؟ ممتاز، إيش الجمال هذا؟ قال الله تعالى تصريحا حل لكم الصيام الرفث إلى نسائكم، لكن وين وجه الدلالة؟ إيه الجمال ده يا شيخ؟ أنت رجل أصولي محض كده أنا يا خلاص حلال عليك التمر. نعم هذا صحيح. فهنا مفهوم مخالفة وحل لكم الصيام الرفث، إذن حرم عليكم نهار الصيام الرفث. الغرض المقصود ما جاء الكتاب إلا بالتحريم، لكن ما حكم من وقع في هذا المحظور؟ فهنا السنة جاءت مستقلة وأثبتت أنه عليه كفارة، الكفارة مرتبة بعتق رقبة، إن لم يملك عتق الرقبة فعليه صيام الشهرين أن يصوم شهرين متتابعين، وإلا فأن يطعم 60 مسكينا. من ذلك كثير أن السلام قال خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، قد جعل الله لهن سبيلا في السنة المستقل، إن هو قال الله تعالى قال فآدوهما فإن تاب فأعرضوا عنهما. طيب فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني، لأن الله تعالى قال في الآية فإن تاب فأعرضوا عنهما، واللذان يأتيان منكم فآدوهما فإن تاب فأعرضوا عنهما، إن الله كان توابا رحيما. واللاتي يأتين بحجة من نسائكم فاستشهدوا عنا أربعة منكم فإن شاهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. وقف الحكم لم يأتي هنا الآن، فجاءت السنة فقال صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا. لكن أنا أريد الاستقلال وين؟ قال البكر بالمكر جلد ماء وتغريب عام والسيب الرجم من الموت، وين الاستقلال؟ آيات الرجم كانت موجودة، يبقى الرجم مش استخدام في الكتاب. ممتاز، التغريب هنا، التغريب ليس في كتاب الله جل في علاه، التغريب العام ليس في كتاب الله جل في علاه. فهذه في دلالة واضحة جدا أن السنة استقلت بهذا الحكم. من ذلك أيضا تجد أن الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى حرم أكل كل ذي ناب من السباع وأكل كل ذي مقلب من الطير. هذا حكم غير موجود في كتاب الله جل في علاء، لذلك لم يأخذ به حتى الملكية، لأن الله جل في علاء قال لما قال حرمت عليكم أمهاتكم قال الله جل على قل لا أجد فيما أوحى علي محرما على طعام أنا يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير إلى آخر الآيات. هنا الآن عدد المحرم، هل ذكر فيها تحريم كل ذي ناب أو كل ذي مخلب؟ ما ذكره، لذلك حتى الملكية لا يأخذون به، يعني أنه عندهم ضوابط في استقبال الأحاد أو العمل به، وهذا سيأتي إن شاء الله تفصيله. الغرض المقصود بأن هذا حكم مستقل، تحريم كل ذيناب، الأسد والفهد والنمر والقط والكلب، تحريم كل ذيناب من السباع جاء بسنة مستقلة، وتحريم كل ذي مخلب من الطير جاء أيضا بسنة مستقلة. من ذلك أيضا تحريم نكاح المتعة، لم يأتي التحريم إلا بسنة مستقلة، لأن نكاح المتعة كان من نكاحة الجاهلية وأقره الشرع، جاء الشرع فأقره، وكما قال ابن مسعود قال كنا إذا سفرنا لم نصطحب النساء وكنا رجال لا نستطيع البعد عن النساء، فأباح لنا النبي صلى الله عليه وسلم المتعة، فالمتعة جاء الشرع بإقرارها ثم حرمها في خيبر ثم أباحها بعد ذلك إلى سبايا أوطاس، ثم بعد ذلك حرمها أبد الأبد. بعد ذلك جاء التحريم، فتحريم نكاح المتعة جاء مستقلا في الكتاب أيضا، تحريم نكاح المتعة جاء مستقلا عن الكتاب. وين في الآية التي تثبت حرمة نكاح المتعة؟ وين؟ ائتوني بها. وين؟ ده نكاح، ليس هنا اتخاذ أقدام، ما في حكم، ما في في كتاب الله آية تثبت تصريحا تحريم نكاح المتعة. نكاح المتعة جاء محرما فيه في السنة فقط، سلام بالسنة. ولما قال ابي ابن عباس قال له علي بن ابي طالب انك رجل تائه، ان الانسان قد حرمها يوم خير، لكنه الحق ان ليس دليلا على ابن عباس من علي بن ابي طالب، لان ابن عباس يعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم اباحها بعد ذلك، لكن هم يظلمون ابن عباس في ذلك، ولا يقول باباحه المتعه، هو يقول المتعه هي تنزل منزله المضطر الميت للمضطر، هو ما اباحها اطلاقا، لكنه جعلها أن الإنسان إذا وقع سيقع في الزنا لا محالة، فعنده المتعة مندوحة عن الزنا. مفهوم هذا كلام ابن عباس، وإن كان المسألة فيها أخذ ورد في هذا الباب، لكن الغرض المقصود سنة مستقلة قد حرم بها النبي صلى الله عليه وسلم النكاح المتعة، وهي سنة مستقلة. أيضا من ذلك حرمة، وإلا فالحق الذي يأتي في زمننا هذا يقول بحل المتعة، هذا رجل لابد يقام عليه الحد، يعني يرجع بقى أمره لولي الأمر، لكن المتعة مجمع على تحريمها، لا يجوز بحال من الأحوال. وإن كان هناك من يشبه النكاح بنية الطلاق بالمتعة وهذا جهل مركب. النكاح بنية الطلاق الأئمة الأربعة يتفقون على جوازه سوى الإمام مالك قد قال هو ليس من المروءات مع, مع, مع القول بجوازه، لأن البون شاسع الفرق واسع بين النكاحين. نكاح المتعة هذا أجرة، هو يستأجر بضعها أيام معدودة، أسبوع على أسبوع على أسبوعين، وإذا انقضت المدة انتهى الأمر وتأخذ الأجرة، ولو كان الولد لا ينسب له وإن كان من العقد. أما نكاح بنية الطلاق هو نكاح متكامل الشروط والأركان، فقط أضمر في نفسه أن يطلقه، فممكن أن يغير هذه النية بمحبتي لها، تكون حسنة دامت الخلق، تكون امرأة فيها ما فيها من الصفات والسمات العالية الراقية فيستديم النكاح. ففرق بين هذا وذاك. الغرض المقصود السنة جاءت مستقلة بتحريم نكاح المتعة، أيضا من ذلك تحريم الحمر الأهلية. وين في كتاب الله جل وعلا الآية التي تثبت تحريم الحمر الأهلية؟ ما في إلا أن تقول تنزل تحت عموم ويحل لهم التواتر حرم عليهم الخبائث، لكننا نقول أولا كان الحمر الأهلية حلال، كانت طيبة، كانوا يأكلونها، ثم حرمها باستقلال السنة، حرمت في خيبر كما صرخ الصارخ وقال إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية، وقال إنها رجس أو إنها رجس. ويمكن أن نقول بأن الأمثلة تضرب في هذا الباب أيضا في مسألة تحريم الجمع بين المرأة وبين عمتها وبين المرأة وبين خالتها، كانت هي معضدة للجمع بين الأختين، لكن هو مستقل أيضا لو نظرنا لها من البعد الآخر ففيها وجه الاستقلال، بأن السلام حرم ومنع الجمع بين البنت وعمتها والبنت وإيش وخالتها، لكن الكتاب لما جاء بالتحريم بين الجمع بين إيه الأختين، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، يعني ولا ما قد سلف على الراجح الصحيح. الغرض المقصود بأن تحريم المرأة الجمع من المرأة عمتها والمرأة وخالتها هذا جاءت به السنة المستقلة. من ذلك أيضا بأنه قد جاءت السنة المستقلة بمسألة الدية في الجنين، الدية في الجنين، وإن كان الأصل العموم في كتاب ربنا جل وعلا النفس بالنفس وأن النفس بالنفس والعين بالعين، لكن هنا الجنين جاءت السنة المستقلة تثبت حكم ذلك، لأن عمر الخطاب لما سئل عن الجنين ما فيه مديته ما عرف وسكت، سكوته يدل على إيه يا شطار؟ ممتاز، أنه لم يكن الحكم في الكتاب، لأنه كان العالم به أو علم به أحد من الصحابة، حتى قام محمد بن مسلمة أيضا وغيره من شعبة فقال له نشهد أن مسلم جعل في الجنين غر، يبقى هذا حكم مستقل له أيضا من السنة. الغرة ثلث الأم، غرة عبد أو أمة وليدة، فجعل ديت الجنين الغرة. فالغرض المقصود بأنها سنة مستقلة جاءت الحكم هذا جاء به سنة مستقلة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيرجع بقى المسألة هنا إلى دوران الأمر الأصولي المختلف فيه، هل السنة تستقل بالتشريع أم لا؟ خلاف الجماهير، جماهير المتقدمين والمتأخرين من الأصوليين يرون بأن السنة للواقع الذي يشهد لذلك، بأن السنة تأتي بأحكام مستقلة، لا سيما أن عموم قول الله تعالى يثبت ذلك أو يلمح إلى ذلك. قال الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وما آتاكم الرسول من عنديات نفسه أو أقول من السنة أو من الكتاب، وإن كانت السنة ليست من عنديات نفسه بل هي وحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وأما الشاطبي ومن معه من قال بفريق من بعض الفريق من الأصوليين يقولون بأن السنة لا تستقل، لأن السنة لا تستقل، ويستدلون بذلك على أمرين. الأمر الأول بأن الله تعالى وصف السنة بأنها بيان للقرآن، بأن الله جل وعلا وصف السنة بأنها بيان للقرآن، قال الله جل وعلا وأنزلنا لك الذكرى إيش لتبين للناس، فقالوا إذن هي بيان، وظيفتها فقط البيان، بيان للمجملات وتفسير للمشكلات فقط، هذه وظيفة السنة. هذا قطع بين، الرد عليه بسهولة يسر نقول نعم من وظائف السنة إيش البيان، وهذا لا ينفي أن تكون لها أحكام مستقلة أو أنها تأتي بأحكام مستقلة. قالوا طب قد قال الله جل وعلا دليل الثاني لهم أن الله جل وعلا قال وأنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، لذلك الإمام الشافعي قال ما من نازلة إلا وفي كتاب الله حله، ما من نازلة إلا وفي كتاب الله حله. الرد عليه من وجهين، طبعا علمها من علمها وجهلها من جهلها، رد من وجهين. الوجه الأول أن قول الله تعالى وأنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، نعم هذا التبيان تبيان على العموم وعلى الخصوص، على الإجمال وعلى التفصيل، وأغلب الأحكام في الكتاب على الإجمال لا على التفصيل. طيب، وجاءت سنة بالتفصيل، وجاءت أيضا بأحكام أخرى مستقلة، لا ينفي أيضا أن تكون للسنة أحكام مستقلة. فقال لا، قد خالفتم، لأن الله قال تبيانا لكل شيء. قلنا نعم والله، استقلال الحكم في السنة من باب تبيانا لكل شيء، صحيح ولا لا؟ طب اسكت انت عشان مش عايزك تبقى مهندس حتى، بس عايزين المهندسين التانيين. ها اتفهمت؟ لسه ما اتلمحتش؟ لا، من باب تبيانا لكل شيء السنة تأتي حكم مستقلة، فهي تبيان لكل شيء، لأن من الكتاب أنه قال وما أتاكم الرسول فإيه، لأن ما أتاكم فيه تبيان، يبقى إذن السنة إذا استقلت هي من تبيان لكل شيء، وهي في كتاب الله، لأن طاعة النبي موجودة مأمور بها في كتاب الله جل في علاه، إلزمكم باتباع النبي مأمور به في كتاب الله جل في علاه. مفهوم هذا الكلام ولا لا؟ يبقى إذن صحيح الرجع أن نقول أن السنة لها أن تستقل أو تستقل بأحكام، والواقع يشهد بذلك. المبحث السادس، أقسام السنة باعتبار ذاتها. أتكلم على أقسام السنة ثم بعد ذلك المباحث الأخرى في السنة، وهذه إن شاء الله في الموقظة يعني نفتح أكثر. لكن إذا قلنا أحكام السنة باعتبار ذاتها، عرف السنة لو سمحتم، تعريف السنة. نعم هي لا، عرفها لي بقى التعريف الصحيح بقى، تعريف الحديث. هي كل ما أضيفه النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. ممتاز، جزاكم الله عنا خير. يبقى كل ما أضيفه إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول، يبقى هنا السنة عندنا سنة إيه؟ قولية أو فعل، يبقى سنة فعلية، أو تقرير يبقى سنة إقرارية. الصفات الخلقية والخلقية ليش بيتكلم عن الصفات الخلقية والخلقية؟ لأنها ستصير سنة بإيش؟ بالنية، قد تأتسي بالنبي صلى الله عليه وسلم بالنية، مفهوم كيف؟ لأن الخلقية، الخلقيات أنت مأمور بها، الخلق مأمور به إيمانا ودينا. قال الله تعالى لكم في رسول الله أسوة حسن، حتى الجبليات كما سيأت، الجبليات أنت تأتي بها، إن أتيت بها تأسيا فأنت مأجور عند ربك جل في علاه. وإلا فالقاعدة الفقهية عند العلماء، العادات تنقلب بالنيات إلى عبادات، العادات تنقلب بالنيات إلى عبادات، وهذه من الأهمية بمكان. أما السنة الأولى السنة القولية، السنة القولية، والسنة القولية هي كل ما أضيف من النبي صلى الله عليه وسلم من قول قال به النبي صلى الله عليه وسلم، يقول سمعت الرسول، أخبرنا الرسول، قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كله من السنة القولية ثبت عن للنبي صلى الله عليه وسلم. السنة القولية كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هي حجة وهي ملزمة، هي حجة وهي ملزمة، وهي أيضا نقول تدور على الأحكام التكليفية، يعني قد تكون واجبة، قد تكون مستحبة، قد تكون مباح، نعم، يعني يكون أمر مسلم مباح، نعم، بالقرائن. لكن الأصل، هذا الذي أقوله في قول المسلم، الأصل في أمر النبي صلى الله عليه وسلم أنه على الوجوب، الأصل في أمر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا سيأتي التفصيل إن شاء الله في الكلام على البيان في هذا الأمور البلاغية، الأصل في أمر النبي صلى الله عليه وسلم الوجوب، ما لم تأتي قرينة تصير من الوجوب إلى الاستحباب. فلذلك أنت لو تقول، قل مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال الرجل المسيء لصلاته، عندما دخل النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فرد عليه وسلم، فصلى الصلاة سريعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصل، رجع ثلاثة، ثم قال والذي نفسي يدي لا أعلم إلا ما ترى، فعلمني يا رسول الله. فقال إذا قمت إلى الصلاة، في رواية في المسند أوسع من ذلك، أنا أتي بالرواية الواسعة اللي فيها ألفاظ أكثر، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أردت الصلاة فأسبغ الوضوء، قال فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة، ثم كبر، ثم اقرأ ما معك من القرآن، ثم قال في الرواية الأخرى قال واقرأ فاتحة بفاتحة الكتاب، ثم ركعت فركع فاطمئن، إلى أن قال له على فعل الصلاة في الركعة الأولى، قال ثم ارفع فاطمئن فاستقم فاعتدل قائما، ثم اسجد فاطمئن ساجدا، ثم اجلس فاطمئن جالسا، ثم اسجد، ثم افعل ذلك في صلاتك. هنا الآن لو ننظر لهذا الحديث، ننظر فيه نرى أقوال النبي صلى الله عليه وسلم كلها أوامر، وأوامر أصلها على الوجوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أردت الصلاة قال فأسبغ الوضوء، إسباغ الوضوء هنا المعنى صحيح له أنه على الوجوب، لأن إسباغ الوضوء معناه أن تأتي بكل فريضة قد أمر بها الله جل في علاه. لأنه في رواية أخرى للأعرابي قال له في سنة النسائي قال له توضأ كما أمرك الله، زيادة في الرواية قال توضأ كما أمرك الله فاغسل وجهك ويديك وامسح رأسك واغسل رجليك. هذا إسباغ الوضوء، أن تأتي على كلية الفرائض بتمامها فيكون إسباغا، لكن هناك إسباغ للكمال وهناك أقل ما يجزئ وهو أن يأتي بالفرائض والواجبات. فقال فأسبغ الوضوء فهذا قول لكنه على الأمر وهو أمر للوجوب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ثم استقبل القبلة، واستقبل القبلة هذا أيضا أمر وهو على الوجوب، لأن الله قال فأينما تكون فتم وجه، قال الله تعالى وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، فوجوب الاستقبال. قال ثم كبر واجب، ثم اقرأ فاتحة الكتاب واجب، ثم اركع فاطمئن ركعا واجب. هذه كلها اقوال من سلم اوامر وهي على الوجوب. وايضا يمكن ان نقول بانها تكون على الوجوب او على الاستحباب. على الاستحباب كقول النبي صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة، وفي رواية قال لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل وضوء، فهذا دلالة على الاستحباب لانه لولا لم يفعل ولم يأمر، فهذا على الاستحباب. وقد حمل الجمهور قول النبي الامين صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك على الاستحباب لا على الوجوب، معناه اوامر تدل على الوجوب لكنهم قالوا هذه هي قاعده عند جمهور العلماء، وانا لا اخذ بهذه الا بالقراء المحتفى، لكن انا انقل العلماء يرون ان قاعده الاداب تصرف الاوامر من الوجوب الى الاستحباب وتصرف النواهي من التحريم الى الكراهه، وهذه من الاداب هي هيئه من الهيئات. لا اشرف عشان اصلي مفهوم؟ لا اللي فاهم يرفع ايده بعد اذنكم. انا شعرت بان المساله رايحه عند الجميع. الاكل باليمين مالك مالك ليش تنظر وراءك شوف مين اللي بياكل؟ استشعار يعني المساله فيها استشعار بليغ. الاكل باليمين هيئه ولا هو اصلا امر لفعل معين؟ لا هيئة، ممكن يأكل بفمه، يأكل بيد اليسرى، حتى ممكن يأكل بأذنه، في بقى ناس عندهم بيده الاثنين ماشي، هي هيئة من الهيئات. طيب يأكل باليمين وأيضا التسمية قالوا هي من باب تكملة الهيئة إجمال الهيئة، فقالوا إذا كانت هيئة من الهيئات وليست أمر للعبادة مش تعبد، الأكل فيه تعبد بس، فهي هيئة. فقالوا إذا كانت هيئة فهذه تصرف الأوامر إلى الاستحباب ليس على الوجوب. يبقى قول السلام سمي الله على الاستحباب، قول السلام كل بيمينك على الاستحباب، كل مما يليك على الاستحباب، مفهوم؟ لا سيما وطاع هذا كلام نقول به، أنا أقول التسمية واجبة والأكل باليمين واجب. كيف يفعلون بقول السلام لا تأكلوا بشمالكم؟ في صحيح مسلم لا تأكلوا بشمالكم فإن الشيطان يأكل بشمالي ويشرب بشمالي، لكن احنا بنضرب مثلا يعني، فهذا على الاستحباب، فيكون هذا على إيه؟ على الاستحباب. فأنتم معي ولا لا؟ سيب ما أنا بقى قولي، أنا أتكلم على أضرب مثلا عن قول الجمهور على أنهم يرون على الاستحباب فبضربه مثلا. الآن خلاص بيانت قولي جيد، لكن أنا بقول الجمهور يحملونها على إيه؟ على الاستحباب، فتكون هذه السنة قولية هي وهي مستحب، وهي مستحب. قول سلم سدده وقاربه على الاستحباب أو الآن، يعني المسألة لا إن أحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل صحيح ولا لا؟ قول سلم من ثابر على 12 ركعة في اليوم والليلة بنى الله له بيتا في الجنة. ثابر يعني ايه؟ استمر صبر عليه. طيب سنت على 12 ركعة تفضل. هل دي معناها المثابرة ولا ممكن تقطع؟ يعني كل يوم بيت في الجنة ولا هو بيت واحد على طول العمر؟ بيت واحد على طول العمر لمن استمر. ومن قال بعض العلماء يقول لا في كل يوم بيت، لكن وين الدليل؟ لأن الحديث عندي الجامع هو قول سلم من ثابر. أيوة نعم، من تحمل هذا على ذاك يا بابا يا حبيبي. ها لا هذا ممتاز ممتاز. أنا الآن أنا بعد ما بختم بالتحقيق العلمي بقول ما قلت أنت، وفضل الله واسع ولا نحجره، وإن الكريم إذا أعطى بلا حدود، وإذا أبهم العطاء فاعلم أنه لا حد له ولا تصور. هذا صحيح، لكن كتحقيق علمي حمل المطلق على المقيد، ده كالتحقيق العلمي، وإلا فقول السلام بضميمة قول السلام إن أحب الأعمال إلى الله أدوامه وإن قل. فالمثابرة، لأن المثابرة معناها إيش؟ معناها أنك بتظهر صدق العبودية لله جل في علاه. أما رجل جاءته الهمة ما احنا مش الانسان قال لكل عمل شره ولكل شره فتره، فما كانت فترته على ايه؟ على سنتي فقد هدي، صحيح ولا لا؟ فالمثابره تثبت صدق العبوديه، تظهره فيكون له ذلك. فنقول هذا القول على الاستحباب، هو قول سلم ولكنه على الاستحباب، قول سلم لا الصيام لا عدل له، في بعض الروايات وفيها بعض الكلام لكن هو يحسن، الصيام لا عدل له، من صام يوما في سبيل الله بعد الله بين وجهه وبين النار 70 خريفا، هذا ايضا القول على الايه؟ على الاستحباب، استنهاض للهمم لفعل الخيرات، استنهاض للهمم. اما في قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه الرجل فقال له ان قال هلك، قال ما اهلكك؟ قال جمعت الف من رمضان، قال اعتق رقبه، هذا امر الايه؟ هذا القول للوجوب ولا للاستحباب؟ يبقى اذا السنه هنا قوليه قد يعتريها الاحكام الثلاثه، الوجوب او الاستحباب او الاباحه. طبعا الاباحه يمكن ان نقول ايش يعني اتونا بروايه فيها اباحه، نعم انا اقول الروايه عشان احنا بنتكلم دلوقتي على السنه القوليه، يبقى قول المسلم ان لم تاتوا انا اتي به وانتهي افضل عشان نمشي. أنا السلام جلس وجلس بجانبه خالد فوضع الطعام، فقبل أن يضع السلام يده نادى المنادي يا امرأة السلام، قالت يا رسول الله على المائدة ضب، فكف السلام قبض يده، فقال له خالد أراد أن يأكل فكف يده، قبض يده لما وجد السلام قد قبض يده لم يبسط يده، فقال النبي السلام ما لك؟ قال رأيتك لم تأكل، فقال كل إنه ليس بحرام، إنه لم يكن بأرض قومي فأجدني عافي، قال له كل، هذا أمر ولا مش أمر؟ أهو أمر، لا ليس على استحباب، لا إباح، ما يأكل وما يقولش لا، لا ده إباح، ده طعام بالضب، أكل الضب ده أمر إرشاد أهو الآن، ففي فرق أمر الاستحباب ده يكون أمر تعبدي، وين التعبد في أكل الضب؟ فده أمر على الإباح، فيبقى هذا قول أمر على الإباح، هذه السنة القولية، السنة القاتل تتبع الدباء بس هو ما امرش به، وان الانسان تتبع الدباء، وهذا الذي سناتي به ان هو الجبلي او العادي، انك اذا ائتسيت برسول الله منتويا فهذا يقلب العاديات الى او العادات الى عبادات. طيب السنه الثانيه السنه الفعليه، والسنه الفعليه حجه، وهي فعل ما ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ما ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والا لم يكن حجه ما قام ابن عمر وقال قد رايت رسول الله ارتقى على بيت حفصه او ارتقيت على بيت حفصه فرايت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته ويستقبل بيت المقدس ويستدبر الكعبه، لو لم يكن حكما لم يكن به الحكم وهو حجه لما قال به ابن عمر ونشره بين الناس، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك آمرا، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا القبلة ببول ولا ولكن شرقوا وغربوا، فقال لا تستقبلوا نهى، فهذا نهي يفهم منه الايه؟ الاستحباب، والنهي الذي يفهم منه الاستحباب جاء ابن عمر حتى لا يستقر في نفوس الناس، لأن نهي حمود. طب انا مش عايز حد نايم، خلاص الاخوه راحت كده، انت الان كنت ايضا في التليفونات والهواتف، ان كنت في مجلس العلم فاياك والهواتف، خلاص انا ما اسالك عن شيء، بس المهم اياك ولا لا يشغل شيء وانت جالس في مجلس العلم، هذا مجلس الملائكه تكتب اسمك الان، ليش يضيع هذا الخير عليك؟ شوف صاحب التمر جري عشان نشوف صامت ولا مش صامت، تعال بقى انت، لا تستقبله ولا تستدبره، هذا ايش؟ لا نهي موجبه، ممتاز، يعني مش الاستحباب. طيب لما كان كذلك قام ابن عمر فقال لا انتظروا، ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل ويستدبر، يبقى ليس الامر على التحريم، بقى هنا الحكم هيختلف، يبقى هذه دلاله انهم استقر في نفوسهم نفوس الصحابه ان الفعل حجه وان الفعل له احكام، مفهوم ولا لا؟ هذا هو. وايضا يمكن ان تستدل على ذلك بعموم قول الله جل في علاه وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وين وجه الدلاله يا شطار؟ وما من الأسماء المبهمة فتدل على العموم، عموم إيه بقى؟ الأقوال والأفعال والتقريرات، لأنه هذا من ضمن ما أتانا به الرسول صلى الله عليه وسلم، يبقى وما آتاكم رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، دلالة أن الفعل حجة ملزمة. المسألة الثانية تتعلق والمبحث الثاني الذي تتعلق بمسألة السنة الفعلية، هل الأصل في الفعل الوجوب أم الاستحباب؟ يعني إن وجدت أن الإنسان فعل شيئا هل يجب علي أم يستحب أنا أفعله كأنني مثلا رأي ابن عمر يخص علينا وبيننا عندما نظر ورقب وكان يرقب النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصلي قال وجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الصلاة فاستقبل القبلة فكبر فرفع يدي حذو أذنيه وفي رواية حذو من كبيه جمع الشافعي بينهما بأن الأطراف تكون إلى الأذن واليد تكون إلى المنكب هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فهل يجب علي إذا استقبلت القبلة وأردت الصلاة عندما أكبر أرفع يدي حذو من كبيه أو حذو أذنيه أم لا يجب هنا الكلام هذا المبحث مبحث فعل النبي الأصل فعل النبي أنه على الوجوب أم على الاستحباب تصورتم المسألة المبحث هذا على خلاف أصولي بين العلماء يعني جماهير المتقدمين والمتأخرين يرون بأن الأصل في الفعل الاستحباب الأصل في الفعل الاستحباب ليس الوجوب وبعض الأصوليين من المحققين المتقنين أيضا يرون بأن الأصل في فعل وسلم الوجوب لا سيما أن الله تعالى قد قال نعم كيف طبعا الأصل وجوب إلا لصارف فهم يقولون بذلك يعني هو يقولون الأصل وجوب إلا لصارف فهذا كلام ضعيف لكنهم عندهم أدلة من الأدلة تدلون بها قول الله جل وعلا وما أتاكم الرسول فخذوه منهكم عنه فإيه فانتهى لا سيما وقول السلام صلوا كما رأيتموني أصلي قال إنما فعلت ذلك تأتسوا بي وقال النبي صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم خذوا عني مناسككم هذا أيضا عن وجوب طيب وأما الجمهور فلهم أدلة من هذه الأدلة أو عمد الأدلة عندهم بأن الأصل الفعل الاستحباب لا الوجوب طبعا الأولون يقولون بقول الله تعالى لكم في رسول الله إيه يعني إلزاموا ذلك لكم في رسول الله أسوة حسن يعني إلزاموا هذا طيب أما الجمهور فعمدة الدليل عندهم صراحة هذا الدليل الراجح وإن لم نستكثر من الأدلة لكن هذا دليل فاصل بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في رمضان ترويح صلى من سنة قيام رمضان فسمع بصلاته بعض الصحابة بعض الصحابة فصلوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم ثم سمع بعضهم أيضا في اليوم التالي فصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فتكاثر الناس حتى ضج المسجد فجاءوا في اليوم الرابع ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم فلم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يخفى علي مكانكم ولذلك لم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم لهم وعلل بذلك وهذه عمدة الأدلة قال خشيت أن تفرض علي فلو كان أصل الفعل واجب لما قال ذلك كان يجب عليهم الاجتماع والصفاف خلفه والصلاة وانتهى الأمر لكن هو قال امتنعت من كأنه يقول امتنعت من الخروج إليكم والصلاة بكم حتى لا تلتزموا بذلك فتفرض عليكم يبقى في الأول ما كانت فرض هذه فيها دلالة على أن الأصل في الفعل ليس الوجوب ولكن الإيه ولكن الاستحباب هذا محسن مهم جدا طيب أقسام بقى الفعل فالأفعال أفعال الإنسان كأنها أفعال جبلية أفعال عادية أفعال تعبدية أفعال جبلية أفعال عادية أفعال جبلية أفعال تعبدية أفعال مطلقة أفعال مطلقة التي تحتاج إلى قرينة أما الأفعال الجبلية كأي كالنوم كالقيام كالطعام منها مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كما وصف ابن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام نفخ هذه أفعال جبلية هذه أفعال جبلية لأن الأصل فيها الإباحة أنك تفعل مثل فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأصل فيه الإباحة لكن كما قلنا عندك قاعدة عريضة تتعبد بها أن العادات تنقلب بالنيات إلى عبادات احفظوها جيدا حرام عليكم أنا بنتوي أن أنتم تسهروا معايا فأنا لما برأ ذلك بقع في الأرض خلاص البنزين خلص لسه موجود أجيبوني بالله عليكم إذا كانت المسألة انتهت قولوا لي الحمد لله صاحب التمر ايش انتهى البنزين حدد لنا خلاص انتهى الموضوع ما رأيت مجلس علم يحدد على على على الملقي انه يقول له خمس دقائق وتوكل على الله سلك يعني كده انتهى الموضوع كده ايه طيب الله المستعان اللهم اتم علينا الخير يا رب ما هتصبروا هتصبروا وان شاء الله هتبقى نواه ان هو هكذا العلم يمشي بالبطء وبقلة نادرة ثم يتكاثر وسترون ذلك لعل الله تعالى يكتب الخير في هذا عامة أقول السنة الجبلية كان إذا نام نفق يعلن إباح أيضا محبة الإنسان لبعض الأطعمة والأشربة الإنسان كان يحب أن ينتبذ له وطبعا كان الإنسان ينتبذ له من الصباح إلى المساء وفي رواية كان ينتبذ له يوم وليلة كان في صحيح مسلم لكن ثلاثة أيام وليلة كان الإنسان يتركه ينتبذ له عارفين الانتباذ هو قد نهى الإنسان عن الانتفاض في بعض الأوقات ثم نسخ في ذلك نهيتكم عن ذلك الآن فانتبذوا ولكن لا تشربوا مسكرا. أنا بتكلم في وادي النطرون. أنت أيوة كده هو أنا عايزك تصحى. الانتفاض يعني إيش؟ حضرتك بتشرب إيه في رمضان؟ خشاب. أنت ما بتشربوش؟ هو هذا ده الانتباه انك تضع التمر في الماء ومعه الزبيب ومعه هذه التشكيله هذه تضعها في الماء هذه تضطرب ممكن تصل اسكار يعني انت لو تركتها ثلاث ايام ممكن تصل الاسكار ممكن الانسان يعني يكون شارب خمرا حق. فلذلك الانسان كان موقت توقيت ينتبه له من الصباح الى المساء او يوم وليله فقط. طيب فهنا الانسان كان يحب ان ينتبه له بيحب الحلو الشراب الحلو فهذا انت لو احببت ذلك هذا من باب الايه العاده ان فعلت ذلك تاسيا من مسلم احببته ومن اجل التاسي من مسلم هذا لك فيه الاجر كمن مثلا كمثلا من انس رضي الله عنه ما كان يحب الدباء ولا كان ينظر الى الدباء لكنه قال نظرت الى مسلم فوجدته ياكل من الصحفه فيتتبع الدباء رايح جاء ايديه على الدباء. طبعا هذا ليس فيه خلاف في قول مسلم وكل مما يليك وما يقولون كل مما يليك ان كانت الاصناف متحده ومنتشره اما كانت مختلفه هيموت كمدا يعني هو بيشتهي طعاما بعيد عنه وطعام القريب منه ما بيشتهوش يموت كمدا لا يذهب ياتي به يبقى قول مسلم كل مما يليك في الطعام الصنف الواحد الذي ايش قد انتشر في الدائره فانت لما تاكل من عندك وتذهب تاكل من هناك يبقى دي في حاجه ثانيه ده اسمها ايه بما يسمى سحر التمر انه ياخذ مما امامه ومما خلفه ومما في الوسط وما في اليمين اذا اتحد الطعام اسمها تفاصيل ممتازه انا كنت عايز اسمع منك كده الكلام ايوه هذا لذلك الشرع جاء فنهى عنها لكن لو كان متنوع فلا له ذلك فالانسان كان ياكل التنوع فقال رايت انسان يتتبع الدباء في الصحن قال فما القرع يابا ايوه القرع فقال فما راي فما احببت الدباء الا حين رايت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء في الصحن ايه ما هي قريبه منه انت تعرف ان المانيا الان بيعملوا حلوى اسمها حلوى الدباء حلوى القرع ليعلمونا لما فيها من الفائده العظيمه في جسد الانسان سبحان الله. فذلك انس يقول وما احببت الدباء الا حينما رايت الرسول صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من ايش من الصحن. هذا الفعل جبلي هو الان جبلي هو يحب طعاما يشتهيه ولا يحب طعام كالضب. الضب امتنع عنه سلم انه يعاف ما وجد قومه ياكلونها فلا ياكله. مفهوم هذا الكلام. وايضا ابو ايوب على ما اذكر لما كنت وهمت بانه لما نزل عنده سلم وضع له طعاما والطعام كان فيه بصل مطبوخ فقيل سلم يا رسول الله انتبه الطعام فيه بصل وكان مطبوخا والا فالبصل لما قال سلم اذا اكل من هاتين الشجرتين الخبيثتين فمن اكل من هاتين الشجرتين الخبيثتين فلا يقربن مساجدنا هذا ان لم يطبخ والا فعمر بن الخطاب قال اميتوه بالطبخ. ومع ذلك ما كان سلم ياكله وهو مطبوخ ما كان ياكله. ابو ايوب كف يده قال كل اني انادي من لا تنادي فكف يده ائتساء بن مسلم فان انقلبت العاده الى العباده بالنسبه لابي ايوب. مفهوم هذه تعرف الجبل مساله جبليه هذه من فعل مسلم ومن فعل مسلم السنن العاديه عاده. طبعا احنا عندنا المتهوكون اليوم في يوم الناس هذا يعني يتكلمون على ان اللحيه لماذا تمسكون باللحيه اللحيه عاده من عادة القوم وده رواية شاذة خلوة عن الملكية ليس صحيح. الحجاب يعني أنا أذكر للبشمهندس أمرا قلب رأسي إن دكتور يناقش في الدكتوراه والدكتوراه في إيش في الفصل الخطاب بإن الحجاب ده عادة والعبادة ويخلص إلى أن المتطرفين المهويس اللي هم بيقدموا النقل على العقل قالوا بانه عباده وهو اصلا عاده ليس عباده. خلاص بقى تمشي بشورت ما تجيش خالص مفيش مشاكل خالص. المهم هتعمل بقى زي ابن حزم اذا نظرت بشهوه فانت آثم ولم تنظر بشهوه فلا شيء عليك. يبقى كلنا لابد نكون ظاهريه وحتى السلام ما فيش مشاكل خالص الا اذا كان بشهوه. مصيبه كبرى هذه مصيبه كبرى. الغرض المقصود بان الحجاب اذا طرحت الحجاب على انه عاده وعباده انا اخشى من ان ده احنا بندخل في دوائر الكفر فيها رد على الله ردا صريحا. فلأنا أقصده هناك عادات نعم عادات العمامة التي تعمم بها من سلم من العادات عادة يعني لا تقول أن العمامة سنة فهي تكون سنة في حق من ائتسى بقول من اكتسب النبي صلى الله عليه وسلم بقول لكم في رسول الله أسوة حسنة. يعني نعم عادة تطويل الشعر، تطويل الشعر كانت العرب تفعل ذلك عادة، اللي طول شعره ما فيش أهمة، ما لا يقول الناس هذه سنة ويلزموا أن هذه سنة، هي عادة. لكن لو فعل ذلك اكتساء نقول له لك ذلك ولك الأجر بشرط. إيش الشرط يا شطار؟ ألا يقبل، طبعا النية ممتاز، لكن في شيء ثاني، ألا يقبل عرف ذلك. ما تدخل في أعراف ناس إن هم يرون بأن تطول الشعر عندهم هذا تشبه بالنساء وفيه وما فيه، وممكن ينكروا عليه إنكار شديد، يبقى نقول له إذا لا تفعل ذلك ولا تقول هي سنة. هي سنة، هي عادة، هي عادة. مفهوم هذا الكلام؟ يبقى هذه أيضا على الإباحة، وقد تنقلب بالنية إلى عبادة، يبقى عادة تنقلب بالنية إلى عبادة. من ذلك أيضا الفعل الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، تقسيم أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، تقسيم السنة الفعلية، فعل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم هذا لا يجوز القرب منه، لا يجوز الاقتراب منه في حال من الأحوال، اللي هي الأفعال الخاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا بعض الظاهرية أخطأ خطأ فاحشا عندما قال أن الزواج من التسع نسوة من السنة، أن تجمع بين تسع نسوة في بيت واحد يعني تحت رجل واحد أن هذه سنة، هذا خطأ فاحش. أنا شايف الابتسامات عريضة، ولا واحد فيكم هيتحرك ولا هيستطيع أن هو يخطو خطوة فوق الدائرة التي هو فيها. لا، هو الحق، هذا خطأ فاحش. هم يقولون هذه سنة وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا خاص بالنبي صلى الله. الأكثر من أربعة فيه خصوصية، والدلالة على الخصوصية أن أسلم غيلان لما أسلم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أسلمت وتحت عشر نسوة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمسك عليك إيه؟ أربعة. لو كان تسعة لا يسر عليه، لأن سلم ما خير بين أمرين الاختارة أيسرهما ما لم يكن إثما. فقلنا سلم لما يشق عليه يقول لا، العشرة بيحب العشرة، رجل قلبه مساكن شعبية بيحب العشرة، ما كانت مرة لا تحب الرجل واحد جيد. فهو إذا كان كذلك أن سلم إذا قال له أمسك عليك أربعا ضيق أم وسع؟ وسع هي يابا، ضيق عشرة وقال له أمسك أربعة، يبقى ضيق ولا وسع؟ ضيق. طب هنا ليس هذا من حال الشرع، حال الشرع عدم التضييق ورفع الحرج، ولذلك الشافعي يقول إذا ضاق الأمر إيه؟ تسع. هنا النسلم قال له أمسك عليك أربعا تضييق. أقول الآن ليش بقى تضييق؟ لأن النسلم ما خير من أمرين اللي اختار يسرهم ما لم يكن اسما، يبقى فوق الأربعة إيه؟ اسم. وتصريح بقول الله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث إيش ورباع. طيب، فيبقى إذن أكثر من أربعة هذا خاص بالنسلم، فلا يجوز الاختلاط. أيضا المرأة الواهبة نفسها، مرأة تهب نفسها بلا مهر وبلا ولي يدخل عليها المسلمات، هذا خاص بالنسلم. وذلك الله تعالى قال وإن امرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها إيش قال؟ إيش خالصة لك، هو تخصيص، هذا فعل خاص لا يمكن الاقتراب منه بحال من الأحوال. ولابد أن ألفت الانتباه إلى أن الأصل في الأفعال العموم للخصوص، والأصل في كل الأحكام العموم للخصوص، وهذا الذي يستدل به قوله سلام إنكم لم تروا ربكم حتى تموتوا، أن النبي سلام لم يرى ربه، لأنه عندما يقول في خطاب الأمة إنكم أنا معكم هو ينزل نزولا أوليا تحت الخطاب إنكم لن تروا ربكم. يبقى إذن الأصل في الأحكام العموم لا الخصوص. قال الله تعالى يا أيها النبي، الخطاب لمن؟ خاصة. هو الآن يا أيها النبي إذا طلقتم جميعا، تعمم هو الآن. يبقى إذن الخطاب والأحكام على العموم لا على التخصيص، هذا الأصل في ذلك. الفعل أيضا من أفعال السلام أفعال البيانية، الأفعال البيانية هذه ودب الاكتساء بن سلم فيها أو تأكد الاكتساء بن سلم فيها، وهذا الفعل البياني قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا. وهذا الرد على من قال بأن الأصل فعل بن سلم الوجوب باستدلالهم بقول سلم صلوا كما رأيتوني أصلي، نقول لهم هذا الفعل واجب الاكتساء به. لما؟ لأنه خرج بيانا للواجب، هذه القاعدة عند العلماء الآن. الأفعال البيانية أحكام جاءت في الكتاب، نريد أن نعرف كيف تفعل. البيان على من؟ البيان على هو هارون عليه السلام، صحيح ولا لا؟ أنا عايز الناس تصحى، الله يكرمك. البيان على من؟ بقول الله لتبين الناس ما نزل عليه، ممتاز. يبقى هنا نقول الله تعالى قال أقيموا الصلاة، طب كيف نصلي؟ بعيني برأسي إيماء نوما أصلي كيف أصلي؟ فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فبين لنا القيام والركوع والرفع والسجود والجلوس والسلام. فهذا الفعل خرج بيانا لإيش يا شطار؟ لواجب، واجب أمر أقيمه واجب، فخرج بيانا. فالقاعدة الفقهية، القاعدة الأصولية تقول ما خرج بيانا للواجب فهو واجب. يبقى الأفعال التي خرج بها واجب إلا أن تدل القرينة على الاستحباب، فرفع اليدين على الاستحباب، والذكر عند الأئمة الثلاثة على الاستحباب. كلامي مفهوم ولا غير مفهوم؟ نعم، يعني سبحان ربي العظيم حبيبي، سبحان ربي العالي خلافا للحنابلة. فهذا جاءت القرائن على أنه على الاستحباب، يبقى ما خرج بيان للواجب فهو واجب. قال الله جل في علاه وليطوفوا بالبيت العتيق، قام النبي صلى الله عليه وسلم فطاف سبعة أشواط، يرمل ثلاثا ويمشي أربعا. هذا بيان ولا غير بيان؟ بيانا ليش؟ للواجب، فصار واجبا. نعم حبيبي، الرمل من السنة، المهم انه انا اقصد الطاف سبعا صار ايه؟ واجبا. ما هنقول بقى البيان هنا هتأتي قرينة تثبت السنية، لكن الاصل فيما خرج بيان الواجب فهو واجب. مفهوم؟ فيبقى لنا اخر فعل، الفعل الايه؟ الفعل المطلق. الفعل المطلق هذا القرائن هي التي تثبت ما فيه، هل هو تعبد؟ فعل مطلق، فعل مطلق. فننظر بقى فيه، إذا كان واجبا جاءت القرينة بوجوب، إذا كان مستحبا جاءت القرينة باستحباب، إذا كان يعني عادة هنزل في منزلة العادات. فبقى لنا السنة الثالثة وهي السنة التقريرية. السنة الإيش؟ التقريرية. السنة التقريرية هو أن السلام يقر صحابي من الصحابة على فعل معين تعبدي فيصير سنة عامة شائعة، كمثلا ممتاز ممتاز. هو طبعا هذا حكم على الوجوب ليس على الاستحباب، لكن هو ممتاز. عمرو بن العاص في غزوة السلاسل عندما قام من الليل فما استطاع أن يغتسل قام جنبا فصلى بالناس جنبا. فهذا على قول بعض الفقهاء الذين يقولون أنه لا يصح، وهذا كلام خطأ. عامة صلى بالناس، بعد أن صلى بالناس فقال له سلم مبتسما أصليت بالناس جنبا؟ فقال يا رسول الله سمعت الله تعالى يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فتيمم، فأقر سلم بالتيمم مع وجود الماء لأنه لا يستطيع أن يستعمله إيه؟ حقيقة ولا حكما؟ حقيقة. ليه حبيبي حقيقة ليه؟ ما هي موجودة، الماء موجود يا حبيبي، ممكن يغتسل. حكما خشية الموت. ما حبيبي بالله عليك الفرق بينهم ايه عشان ما شدش عليك بقى، انت صاحي دلوقتي وانا عصحيك اكثر. هذه الفرق بينهم ايه؟ الحكم واحد، ولا تلقوا بايديكم ولا تقتلوا انفسكم، الاثنين واحد صح ولا لا؟ انت التحقيق الله المستعان، انت فايق علينا شيخ، يظهر ان انت ناوي على الزواج الثالث. الله يحفظكم يا رب. طيب عامة أقول حكما لأنه موجود، الماء موجود، لكن هو ما يستطيع أن يستعمله من أجل الخشية على نفسه. البرد شديد ولو استعمله ممكن أن يموت، فخشى على نفسه فأقر وسلم. وأوضح من ذلك أن سلم أقر عباد بن بشر وعمار بن ياسر لما كان مرابطين، فقام عباد يصلي فضرب بالنبل أو بالرمح فجرحه يصعب جرح دما، ومع ذلك صلى وأتم الصلاة. هذه القصة بلغت النبي صلى الله عليه وسلم فأقرها. وأيضا أقر النبي صلى الله عليه وسلم بلال عندما كان إذا توضأ أنشأ للوضوء صلاة، لأن سلم قال له ماذا تفعل؟ قد سمعت دفن عليك بين يديه في الجنة. قال والله يا رسول الله ما توضأت وضوءا إلا وصليت له. فأقره النبي فصارت سنة، اسمها سنة الإيه؟ الوضوء، بإقرار النبي لفعل بلال رضي الله عنه. مفهوم هذا حبيبي؟ طيب يبقى لنا المبحث الذي سيأتي سنة باعتبار طريق الورود، وأنا أعرف أن هذا يعني فيه مشقة عليكم، لكن فيه مشقة علي أنا في الكف، يا سبتوني همشي، لكن أنا عارف أنه بعد كده هتمشوا أنتوا وتسيبوني الواحد. تفضل. كيف؟ الفعل المطلق. الفعل المطلق مثلا فعل فعل، مثلا نقول مثلا دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة فقبل أن يدخل استاك، فعل السواك ودخل. الفعل المطلق الآن لا نعرف أن هذا بيتعبد بهذا ولا هذه عادة ولا ما الذي فيه، فاهمني؟ وإن كنا نقول لا هو يفعل ذلك لتظهر منه الرائحة الطيبة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن تظهر منه الرائحة الطيبة حتى إذا تكلم قبلت المرأة كلامه، أو إذا قبل قبلت المرأة التقبيل. فنقول هنا الآن بقى هذا الفعل المطلق ماذا نقول فيه؟ نقول الآن إن فهمنا أن المعنى أنه سيأنس أتأنس به الزوجة أو يذهب يقبلها بضميم القول النبي صلى الله عليه وسلم في بضع أحدكم صدقة، فنأتسي ونقول هذا على الاستحباب نفعل ذلك. فهمت حبيبي؟ هذا هو. طيب حقيقة أو حكما، عندي بئر والبئر فيه ماء، أتوضأ ولا ما أتوضأ؟ أتوضأ. جاء أسد وذئب، الذئب في محل والأسد في محل، وأنا واقف بين الطرفين وأريد أن أتوضأ، إن توضأت ماذا سيحدث حبيبي؟ هاكلوني. أيوة أنا مش عايزين حد يأكلك بعض ذكر، هاكلوني، فأنا خشيت أن يأكلوني فماذا أفعل؟ ها وأريد الصلاة فماذا أفعل؟ أتيمم. يبقى هنا فاقد الماء، فاقد الماء حقيقة ولا حكما؟ بس هو ده ظهرت لحضرتك. أحسن الله عليك. أقول حل الأزهار من الاحتياج، يعني هو بيعمل كده اللي هي معروفة أنه دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم فحل له أزرة الثوب كده، هو يبقى مفتوح كده، ده هنا على الإطلاق سن هذا ولا عادة ولا إيش؟ لا ليه ما نقولش ده فعل عادي؟ هو حقا ممكن نقول ليس فعل عادل، لأن الصحابة كلهم ما كانوش بيفعلوا ذلك. المشكلة ان احنا في زماننا هذا بعضهم قال هذه سنة، وطول ما ماشي فتح الأزرة القميص وماشي على صدره هكذا، مع ان العرف ممكن يخالف هذا. القرائن المحتفة، القرائن المحتفة. بيلعبوا بالحرب النبل كانوا بيلعبوا، وكانت عائشة والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة تحبين أن تنظري؟ قالت نعم. وهي ما كانت عائشة تنظر للنظر، لا هي أرادت أن تري مكانتها عند النبي للضرائب، لذلك قالت وضعت خدي على خد النبي وأنا خلفه. ويقول انتهيت؟ تقول لا ما انتهيت، هي تقول ما اشتهي، أنا أردت إيه النكاية بقى في المعروف الضرائب إيش فعلها. فهذا هو. طيب نعم صدق تتيب السنة القولية أولا، يعني لو تعارض القول والفعل مع عدم إمكان الجمع فالقولية تقدم على الفعلية ثم الفعلية تقدم على التقريرية. ليه؟ لأن الفعل قد يعتريه التخصيص فيضعفه، والتقرير أضعف وأضعف، فأقوى شيء في الاستدلال وفي الدلالة هو القول. نعم كل بيمينك وكل مما يليك، مش أنا اللي حملته على الاستحباب يابا، قلت الجمهور قالوا بالاستحباب لأنه هيئة، وإن كنت أنا أدين الله بالوجوب. فإن الشيطان يأكل شمال يأكل ويشرب شمال، ونحن أمرنا أن يكون بيننا وبين الشيطان بعد المشرق على المغرب، يبقى هذا على الوجوب. لا لا هذا كان للكبر، دخل عليه ويأكل بشماله فقال له كل بيميني، قال لا أستطيع، قال لا استطعت، ما منعه إلا الكبر، فقالوا ما شلت يمينه إلا للكبر لا لأنه أكل بشمال. فهمت؟ فمنازع في هذا الاستدلال، لا تأكل بشمالكم هو أوضح، ما يستطيعوش. أنا كان في رجل بتعلم عليه الأصول أزهري، سواء مشكلته أنه معتزل الفكر يعني، فكان بيعطيني بشمال فقلت له أستسمحك أعطيني باليمين، هو شيخي، فأنا فبصيري طبعا بصة يعني، قال لي هتتحمل لي في أمها بنفس الناس هتتحمل لي فيها، فسكت. فقال لي ما تكش شمال، قلت له شمال لأن محظور يعني، قال لي ليه؟ فقلت له النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تأخذوا بشمالكم ولا لا تأخذوا بشمالك ولا لا تعطي شمالك وتأخذ بها، فإن الشيطان يأخذ شمالي ويعطي بإيه؟ بشمالي. أم أخذني من أفايا أخذني كده، قال لي ورهولي فين هو؟ انت شايفه ورهولي. قلت بس كده خلصت المساله، ايه كده المساله انتهت، تمام ورهولي يبقى المساله انتهت، يعني وريني الشيطان فين، فين الشيطان اللي بياخد بشماله هنا. فلما قال ذلك قلت خلاص يا مساله ايه سلام، هاخد منك اللي عندك وامشي وانتهى الموضوع. لكن حقا كان متقنا، كان العجب كل عجب، حتى كتب الاصول كلها اكثرهم اشاعره الذين صنفوا في الاصول، سبحان الله عندهم المنطق ولا يعني، لكن علم الأصول أصلا يعني ليس المتقن للأصول لا يحتاج إلى المنطق بحال من الأحوال، يعني المنطق ده ممكن يفيدك في مسائل المناظرة في غيرها، لكن علم الأصول، علم الأصول حقا الصافي يعني لابد الإنسان يتقنه من مثل ابن تيمية وابن القيم. الكتب الأخرى كتب قوية جدا كالصبح جمع الجوامع، هذا من أمتع الكتب، لكن فيها ما فيها من الأخطاء العقدية الشديدة، لكن التبحر والعلو عند ابن تيمية وعند ابن القيم في هذا الباب. لكن المهم أنه يعني نحن نأخذ بالأصول بحيث أن هذا علم لابد من إتقانه. أنت فايق إن شاء الله. فين علم الأصول؟ قال لي فين هو؟ فين الشيطان؟ ما هو بيقضح في الحديث، سواء عنده الملموس سواء ممكن يرد الحديث، لأنه هو ده من معتزلة الفكر. معتزلة الفكر لا يأخذون بحديث الأحاد، لا طبعا لا، ما هو لا يأخذون بحديث الأحاد في مسائل العقدية ولا الأمور دي، فهو ده اعتقاده لك تبتوقع على الله بقى. شايفنا احنا كده فهم ازاي؟ الوجوب جمهور العلماء، يبقى انت نمت بقى شيخ، اللي هو الاستحباب مش الوجوب. انت بتقول الوجوب ادلتهم ملتهنه، اولا عموم وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقول الله تعالى ولكم في رسول الله اسوه حسنه، وقول الانسان صلوا كما رايتموني اصلي، احنا رددنا عليهم، نرد عليهم في ايش؟ لكم في رسول الله اسوه حسنه ليست ايه؟ ليست ظاهره في الوجوب، بل على الاستحباب وعلى الوجوب، وايضا في قولهم وما اتاكم الرسول ايضا على الاستحباب وعلى الوجوب. اما قولكم صلوا كما رايتموني اصلي، وهذا فعله واجب ان احنا ناتسي به، نقول نحن معك هو واجب، لكن ليس على ما تستدلون به، لأن هذا الفعل خرج بيانا للواجب، وما خرج بيانا للواجب فهو واجب، لكن لا يقال على الإطلاق أن الفعل واجب. ما توقف بقى العلماء توقفوا دول، ده بص ده أضعف شيء، ده قلة حيلة كما يقولون، كل ما ترد مسألة فيها توقف ففرميه على جنب، لأن ده أضعف الأقوال. ولذلك حتى في ظهر أمر الوجوب ترى فيه أربعة أقوال، ومنها التوقف، التوقف ده تضع على جنب، لأنه هذا أضعف الأقوال أشد الأقوال، وإلا فالأدلة إما هنا إما هنا. طيب كانت سعينا، سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، جزاكم الله صبرنا وإياكم على وثبتنا وإياكم على الطلب، أمين يا رب. احفظوا هذا الخير فلا يضيع منكم، نسأل الله ربنا يثبتنا وإياكم على الخير.